بعد ما راح الحنان وينتهي وين الكلامان من بعد ما راح الحنان ومين تاني مين يروي الحنين شوق السنين حلوين نلقى الأمان من بعد ما راح الحنان مين تاني مين يروي الحنين شوق السنين الكانو كان مين تاني مين يروي الحنين وشوق السنين كان وكان وين تهلوين